وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأين وكأين دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأين وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء كل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء كل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء